شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون زمان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها Thank you.

صدق الله العظيم.